أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو قالوا سواء عليهم هذه ناقة لها شرب لكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما إنه كان عذاب مَا أَغْنَى عَنْهُمْ

وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ فهم يوزعون السماوات والأرض.

شفت عن ساقيها